قال المحبة الثالثة طبيعية، المحبة الثالثة طبيعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. قوله محبة المال والولد هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على وجه التمثيل، يعني على قول محبة المال والولد أي ونظائر ذلك من المحبة التي يحبها الناس وجبلت القلوب على محبتها. كل إنسان يحب ولده ويحب أيضا بيته، يحب ماله، يحب عشيرته، هذه القلوب جبلت على ذلك وهذا مباح لا شيء في ذلك. مباح أن يحب الإنسان ولده، أن يحب تجارته، أن يحب ماله، أن يحب والديه، أن يحب عشيرته، لا حرج في ذلك، هذا مباح. لكن الخطورة مثل ما نبه رحمه الله تعالى عندما تشغل هذه المحبة عن طاعة الله وعندما تقدم هذه المحبة على محبة الله، كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم هذه؟ ثمان، يسميها أهل العلم المحاب الثمانية. المحاب الثمانية كل الناس جبلوا على محبتها، كل إنسان يحب هذه الأشياء، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية كل إنسان يحبها، كل إنسان يحبها، هذه محاب ثمانية جبل الناس على محبتها ولا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك ولا إثم في ذلك. لكن الخطورة متى؟ قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عذاب الله وعقوبته. ولهذا يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول المحبة الثالثة طبيعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة، فهي مباحة، يباح الإنسان حب المال. لكن إذا كان المال يشغل الإنسان عن طاعة الله أو يشتغل به في فعل معصية الله، يكرمه الله بالمال فيستخدم هذا المال في تعاطي المحرمات وفعل المنكرات فهذا يخرج عن نطاق المحبة المباحة إلى المحبة المحرمة، يكون حبه لهذه الأشياء محرما إذا كانت تشغله عن الطاعة أو كان يستعملها أو يستعمل شيئا منها على فعل المحرمات التي تسخط الله عز وجل وتغضبه سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.